بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب الإضافة، وهذه هي الحلقة الثامنة عشرة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة أو في الحلقة السابقة، بدأنا الحديث في أنواع الإضافة، وقلنا إن الإضافة على نوعين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. وقلنا إن الإضافة المعنوية هي التي يكون فيها المضاف اسما جامدا، وسميت هذه الإضافة معنوية، وقلنا سميت الإضافة بذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص، فتفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. النوع الثاني، قلنا النوع الثاني من أنواع الإضافة هو الإضافة اللفظية. النوع الثاني هي الإضافة اللفظية، وهي التي يكون فيها المضاف اسما مشتقا. وقلنا إن هذه الإضافة إن هذا النوع أو إن الإضافة اللفظية سميت بذلك لأنها تفيد أمرا لفظيا، وهذا الأمر اللفظي هو إما التخفيف وإما رفع القبح. إذن سميت الإضافة اللفظية بذلك لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف أو رفع القبح. تفيد التخفيف بحذف التنوين أو ما يقوم مقام التنوين من نون التثنية أو نون الجمع. مثال حذف التنوين كقولنا هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، فضارب مضاف وزيد مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية لأن المضاف هنا اسم مشتق وهو ضارب، وقد أفادت الإضافة هنا إضافة ضارب إلى زيد، أفادته التخفيف بحذف التنوين من المضاف. فالأصل هذا ضارب زيدا، فعندما أضفنا ضارب إلى زيد أفادت هذه الإضافة التخفيف بحذف التنوين، فقلنا هذا ضارب زيد. ومثال حذف نون التثنية قولنا ضاربا زيد، الأصل ضاربان زيدا، فعندما أضفنا ضاربان إلى زيد حذفنا نون التثنية فقلنا ضاربا زيد. ومثال حذف نون الجمع قولنا ضارب زيد، فالأصل ضاربون زيدا، فعندما أضفنا ضاربون إلى زيد قلنا ضارب زيد، فحذفنا نون الجمع لأجل إضافة. إذن الإضافة تفيد التخفيف بحذف التنوين مثل ضارب زيد، أو يكون التخفيف بحذف نون التثنية أو الجمع نحو ضارب زيد وضارب زيد. قلنا إن الإضافة اللفظية تفيد إما رفع القبح، إما تفيد الإضافة اللفظية إما أن تفيد التخفيف وإما أن تفيد رفع القبح. التخفيف إما بحذف التنوين وإما بحذف نون الجمع أو نون التثنية، وقد تقدم قبل قليل. الشيء الثاني الذي تفيده الإضافة اللفظية هو رفع القبح. مثال رفع القبح كقولنا مثلا مررت بالرجل الحسن الوجه، إفادة لفظية رفع القبح، إفادة الإضافة اللفظية رفع القبح، مثاله مررت بالرجل الحسن الوجه. قولنا الحسن الوجه، الحسن مضاف والوجه مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية، وإضافة الحسن إلى الوجه أفادته أمرا لفظيا وهو رفع القبح. كيف رفع القبح؟ رفع القبح إضافة الحسن إلى الوجه أفادتنا يعني إضافة الحسن إلى الوجه رفع القبح. القبح الحاصل من رفع الحسن، وكذلك القبح الحاصل من نصب الحسن. فمثلا لو قلنا مررت بالرجل الحسن الوجه بالرفع، لو لم نضف الحسن إلى الوجه فحينئذ يجوز وجهان يعني في المتوقع. يعني لو لم نضف الحسن إلى الوجه فإنه حينئذ لك أحد أمرين، إما أن ترفع الحسن وإما أن تنصبه. فلو رفعت الحسن فقلت مررت بالحسن الوجه، فحينئذ ستقع الحسن صفة للرجل، ستقع الحسن حينئذ صفة للرجل ولا يوجد فيها رابط يربطها بالرجل، لأن الوجه هنا سيكون فاعل للحسن وسيكون حالا محل الضمير، بعكس عندما تضيف الحسن إلى الوجه فحينئذ تقول الحسن مضاف والوجه مضاف إليه والفاعل ضمير مسند التقدير هو، وهو حينئذ يربط الصفة أو يربط كلمة الحسن بالوجه، لأن الحسن هنا صفة للرجل، لأن الحسن هنا صفة للرجل، وحينئذ الضمير في الحسن هو الرابط الذي ربط هذه الصفة بالرجل. فعندما ترفع الوجه فحينئذ يكون الوجه هنا حال محل الضمير، وحينئذ سيكون الحسن هنا صفة للرجل من غير رابط، بعكس عندما تضيف الحسن إلى الوجه فحينئذ يكون الحسن مضاف والوجه مضاف إليه، ويكون في الحسن ضمير هو الفاعل وتقدير الكلام الحسن هو ويكون هو رابط للصفة، وهو الحسن رابط لها بالموصوف الذي هو الرجل. الوجه الثاني الجائز غير الجر هو النصب. فلو قلنا مررت بالرجل الحسن الوجه لكان هناك قبح. ما هو القبح؟ هو أنك ستجري القاصر الفعل الاسم القاصر وهو الحسن مجرى المتعدي. الحسن هنا لازم لا يتعدى إلى المفعول به، فإذا نصبت الحسن فحينئذ سينصب على أنه مفعول به للحسن، وحينئذ ستجري الفعل اللازم أو الاسم اللازم مجرى المتعدي، وهذا فيه قبح. إذن في الرفع قبح وفي النصب قبح، في رفع الحسن قبح وفي نصب الحسن قبح. القبح في الرفع هو أنك عندما ترفع الوجه في رفع الوجه قبح وفي نصب الوجه قبح. ما هو القبح في الرفع؟ الرفع حينئذ ستكون الصفة خالية من ضمير يعود على الموصوف وهو الرجل. وفي النصب قبح، والقبح ما هو؟ القبح هو أنك ستجري الاسم القاصر وهو الحسن مجرى المتعدي فتنصب الوجه على المفعول به، وهذا قبح. وفي الجر تخلص من هذين القبحين، وفي الجر تخلص من هذين القبحين. فعندما تقول مررت بالرجل الحسن الوجه، عندما تضيف الحسن إلى وجهه، فإنك حينئذ ترفع القبح الحاصل من الرفع والحاصل من النصب. إذن في جر الوجه أو في إضافة الحسن إلى الوجه رفع القبح الحاصل من النصب، وكذلك الرفع القبح الحاصل من القبح الحاصل من نصب الوجه ورفع القبح الحاصل من رفع الوجه. إذن الأمر الثاني الذي تفيده الإضافة اللفظية هو رفع القبح، نحو قولنا مررت بالرجل الحسن الوجه، فإضافة الحسن إلى الوجه تفيد رفع القبح. فإن في رفع الوجه على الفاعلية قبح خلو الصفة، فإن في رفع الوجه على الفاعلية قبح خلو الصفة المشبهة عن ضمير يعود إلى الموصوف لفظا، وفي نصبه على المفعول به قبح إجراء وصف الفعل القاصر وهو حسن مجرى وصف الفعل المتعدي في نصبه الفعل في نصبه المفعول به. ففي رفع الوجه قبح، وفي نصب الوجه قبح، وفي الجر تخلص من هذين القبحين. هذا فيما يتعلق بما تفيده الإضافة اللفظية. إذن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف وتفيد رفع القبح، تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف ورفع القبح. تفيد التخفيف بحذف التنوين أو ما يقوم مقام التنوين من نون التثنية أو نون الجمع، وتفيد رفع القبح في قولنا مررت بالرجل الحسن الوجه، لأن في رفع الوجه على الفاعلية قبح خلو الصفة المشبهة عن ضمير يعود إلى الموصوف لفظا، وفي نصبه على التشبيه بالمفعول به قبح إجراء وصف الفعل القاصر مجرى وصف الفعل المتعدي في نصبه المفعول به. ففي رفع الوجه قبح، وفي نصبه قبح، وفي الجر تخلص من هذين القبحين. قد يقول القائل في الإضافة اللفظية عندما نقول مثلا هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، لماذا لا نقول مثلا إن الإضافة إضافة ضارب إلى زيد تفيده أمرا معنويا، وهو التعريف. لما أضيف إلى ضارب، لما أضيف ضارب إلى زيد نقول إن الإضافة هنا أفادته أمرا معنويا وهو التعريف. وكذلك عندما نقول هذا ضارب رجل، إضافة ضارب إلى رجل قد أفادته أمرا معنويا وهو التخصيص. قلنا هذه الإضافة في الحقيقة لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيص، والدليل على ذلك عدة أمور. قد يقول القائل لماذا لا نقول إن الإضافة في قولنا مثلا في الإضافة اللفظية هذا ضارب رجل، إن الإضافة هنا أفادته أمرا معنويا وهو إما التعريف في قولنا هذا ضارب زيد، وإما التخصيص في قولنا هذا ضارب رجل. نقول الإضافة في هذا المثال، الإضافة في هذا المثال لا تفيد المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد في إما التخفيف أو رفع القبح. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا عدة أمور. الأمر الأول أن المضاف في الإضافة اللفظية يقع صفة للنكرة، الشيء الأول أو الأمر الأول الذي يدل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، هو أن المضاف في المضاف هو أن المضاف في المضاف إليه قد يقع صفة للنكرة، قد يقع صفة للنكرة. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فبالغ هنا مضاف والكعبة مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية وقد أضيف بالغ إلى الكعبة، وإضافته إلى الكعبة لم تفده تعريفا مع أنه أضيف إلى اسم مقترن بأل، مع أنه أضيف إلى اسم معرفة، أضيف إلى اسم معرفة، ومع ذلك لم تفيده إضافته إلى المعرفة التعريف. والدليل على ذلك أن بالغ هنا قد وقع صفة لنكرة وهو هدي، فهديا موصوف وبالغ صفة له، ووقوعه صفة للنكرة دليل على أن إضافته إلى المعرفة وهو الكعبة لم تفيده تعريفا، لأنه لو أفادته التعريف لما جاز أن توصف أن أن أن أن أن أن أن يوصف به النكرة، لأن النكرة كما هو معلوم النكرة لا توصف إلا بالنكرة، والمعرفة لا توصف إلا بالمعرفة. ففي قوله تعالى هديا بالغ الكعبة لما وصف هديا ببالغ بقول تعالى بالغ الكعبة دلل على أن إضافة بالغ إلى الكعبة لم تفيده تعريفا، لأن بالغ هنا قد وقع صفة للنكرة وهو هدي، فإضافته إلى الكعبة لم تفيده تعريفا بدليل أنه وقع صفة للنكرة وهو هدي. هذا هو الأمر الأول من الأمور الدالة على أن المضاف في المضاف إليه أن المضاف في الإضافة اللفظية لا تفيده إضافته تعريفا. الشيء الثاني من الأمور الدالة على أن المضاف على أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف إليه تعريفا، هو أن المضاف في الإضافة اللفظية يجوز أن يقع حالا. المضاف في الإضافة اللفظية يجوز أن يقع حالا، وقد علمتم فيما سبق في مستويات متقدمة أن الحال لا يكون إلا نكرة، أن الحال لا يكون إلا نكرة. فإذا وقع المضاف إضافة لفظية إذا وقع حالا، فإذا جاز مجيئه حالا فهذا دليل على أن إضافته لم تكسبه تعريفا. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ثاني عطفي، ثانية عطفي، فثانية مضاف وعطفي مضاف إليه، وهذه الإضافة لفظية. فإضافة ثانية إلى عطفي لم تكسبه تعريفا مع أنه أضيف إلى معرفة، بدليل أن ثاني قد وقع حالا، أن ثاني يعرب هنا حالا، فثاني حال من الضمير المستتر في قوله من الضمير المستتر في يجادل في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فثاني هنا حال من الضمير في يجادل. فمجيء ثاني هنا حالا دليل على أن إضافته إلى عطفي لم تكسبه تعريفا. هذا هو الأمر الثاني من الأمور الدالة على أن المضاف في الإضافة اللفظية أن إضافته لا تكسبه تعريفا. الشيء الثالث الذي يدل على أن الإضافة اللفظية لا تكسب المضاف إليه تعريفا هو أن المضاف في المضاف إليه أن المضاف في المضاف في الإضافة اللفظية قد تدخل عليه رب، وأن المضاف في هذا النوع من الإضافة والإضافة اللفظية قد تدخل عليه رب. وقد علمتم من قبل في حروف الجر أن رب مختصة بالدخول على النكرات، أن رب مختصة بالدخول على النكرات، فإذا دخلت عليه رب فهذا دليل على أن إضافته لم تكسبه تعريفا، لأن رب مختصة بالدخول على النكرات، كقول الشاعر: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. كقول جرير يهجو الأخطر: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. فغابطنا هنا غابط، طبعا غابطنا هنا الغابط أضيف إلى الضميرنا، وهذه الإضافة لفظية لأن غابط اسم فاعل من الأسماء المشتقة. فغابط مع أنه أضيف إلى ضمير إلا أن إضافته لم تكسبه تعريفا، بدليل أن رب دخلت عليه، فقال الشاعر: يا رب غابطنا. فدخول رب على المضاف إضافة لفظية دليل على أن إضافته هنا لم تكسبه تعريفا. فغابط مع أنه أضيف إلى الضمير، والضمير بناء على قول بعض النحويين أنه من أعرف المعارف، فمع أنه أضيف إلى أعرف المعارف إلا أن إضافته لم تكسبه تعريفا، بدليل دخول رب عليه، ورب مختصة بالدخول على النكرات. هذه بعض الأدلة الدالة على أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا، لا تفيد المضاف تعريفا. الدليل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تخصيصا أن قولنا ضارب رجل، يعني قد يقول القائل يعني المفترض عندما نقول ضارب رجل ضارب مضاف رجل مضاف إليه، وقد أضيف إلى نكرة وقد أفادته الإضافة التخصيص، هذا المفترض أن يقال إن إضافة ضارب إلى رجل أفادته التخصيص، لكن نقول إن إضافته هنا لم تفيده تخصيصا، لأن في الأصل أصل ضارب رجل أصله ضارب رجلا. ونلحظ أن ضارب رجلا وضارب رجل في المعنى سواء، في المعنى سواء، فأصل قولك ضارب رجل ضارب رجلا، فالتخصيص موجود قبل الإضافة، فالتخصيص موجود قبل الإضافة. إذن قولنا ضارب رجل إضافة ضارب إلى رجل لم تفيد التخصيص، لأنه قبل الإضافة كان مخصصا، فأصل ضارب رجل الأصل فيه ضارب رجلا، فهو مخصص قبل الإضافة، فهذا دليل على أن إضافته لم تفده تخصيصا. إذن نقول الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف لا التعريف لا تضيف لا تفيد المضاف لا تفيد المضاف لا التعريف ولا التخصيص. والدليل على ذلك، الدليل على أنها لا تفيده تعريفا، أنه قد يقع عدة أمور. من الأمر الأول قلنا أنه قد توصف به النكرة، قد توصف به النكرة كقوله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. والدليل الثاني أيضا على أن المضاف في المضاف في الإضافة اللفظية لا تكسبه إضافته تعريفا هو أنه قد يقع حالا كقوله سبحانه وتعالى: ثاني عطفي. فثاني حال من الضمير المستتر في يجادل في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. والدليل أيضا على أن المضاف في الإضافة اللفظية لا تفيده إضافته تعريفا هو دخول رب عليه في قول جرير: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. أما وقلنا هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تدل على أن المضاف إليه لا تكسب إضافته تعريفا. أما الدليل على أن إضافته لا تكسب تخصيصا هو أن قولنا ضارب رجل في المعنى هو أن قولنا ضارب رجل هو في الأصل ضارب رجلا، فهو في قبل الإضافة مخصص، فقولنا ضارب رجل وضارب رجلا في التخصيص سواء، في المعنى سواء، فإضافة ضارب إلى رجل لم تكسب إضافته تخصيصا لأنه قبل الإضافة كان مخصصا. هذا فيما يتعلق بأنواع الإضافة وما يفيده كل نوع من أنواع الإضافة. إذا قلنا إن الإضافة على نوعين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية هي التي يكون فيها المضاف في الغالب اسما جامدا، وهي تفيد أمرا لفظيا أو التعريف أو التخصيص، فتفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. النوع الثاني قلنا الإضافة اللفظية، وهي التي يكون فيها المضاف في الغالب اسما مشتقا، وقلنا إنها سميت إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف أو رافع القبح. تفيد التخفيف قلنا بحذف التنوين أو حذف نون التثنية أو الجم، وتفيد رفع القبح في قولنا مثلا مررت بالحسن الوجه. وقلنا إن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد تعريفا بدليل وصف النكرة بالمضاف إضافة لفظية كقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، وأيضا بدليل وقوعه حالا في نحو قوله سبحانه وتعالى ثاني عطفه فثانية حال من الضمير المستتر في يجادل في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وأيضا مما يدل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف إليه تعريفا دخول رب على المضاف في قول جرير: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. والدليل أيضا، وقلنا الدليل أيضا على أنها لا تفيد المضاف تخصيصا هو أن أصل قولك ضارب رجل، الأصل ضارب رجلا، فالتخصيص موجود قبل الإضافة. هذا فيما يتعلق بأنواع الإضافة وما يفيده كل نوع. نتحدث بعد ذلك عن مسألة جديدة من مسائل هذا الباب، وهذه المسألة متعلقة بحكم دخول ال على المضاف. هل يجوز دخول ال على المضاف؟ نقول المضاف إضافة معنوية لا يجوز دخول ال عليه مطلقا. لا بد في الحديث عن هذه المسألة أن نفرق بين المضاف إضافة معنوية والمضاف إضافة لفظية. إذا كان المضاف إضافة معنوية فلا يجوز دخول ال عليه مطلقا. أما إذا كانت الإضافة لفظية فإنه حينئذ يجوز دخول ال على المضاف في خمس مسائل. إذن حديثنا الآن عن حكم دخول ال على المضاف، هل يجوز أن تدخل ال على المضاف؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فالإضافة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية، فإذا كانت الإضافة معنوية فلا يجوز دخول ال على المضاف، أما إذا كانت الإضافة لفظية فيجوز دخول ال على المضاف في خمس صور، وسنتحدث عن هذه الصور بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.